وحدثني قاسم بن هاشم قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، فأطرق هنية ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن. حديث آخر فيه غرابة. قال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البفتي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا سليمان بن موسى الزهري قال أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومي قال أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف. نعم، فاستجاب لهم فيما يتعلق بهذه الآيات وإيراد الاختلاف نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، بعض أهل العلم يقول في مواضع من القرآن نزلت مرتين، لا أقصد هذه الآيات لكن يقولون هذا في مواضع من القرآن، حتى إن نعم السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان وضع قاعدة في هذه المسألة وقال: كل ما اختلف في سبب نزوله أو تأخر وقته وسند كل من الروايتين صحيح ولم يمكن الجمع فيبقى نزل إيه؟ نزل مرتين. فلو صحت الروايات بما حصل في مكة وما حصل في المدينة فيمكن أن نخرج على هذا، والقول بتكرر النزول ممكن يعني ليس بممتنع. ويقولون هذا زي ما قال الإمام الزركشي في كتاب البرهان، قال: الحكمة في تكرر نزول بعض الآيات مثل سورة الفاتحة كده، يقولون نزلت مرتين، يقول إن الحكمة في ذلك تعظيم شأن السورة أو الآية التي تكرر نزولها. نعم. أحسن الله إليكم. أمين عليك. لكن ذكر الهيثمي في المجمع نعم قال الشيخ. نعم. الهيثمي في المجمع قال في الحديث الأول الذي افتتحنا به المجلس قال فيه الحديث يحيى بن الطبراني يعني. أيوه اللي رواه الطبراني قال رواه الطبراني وفيه يحيى الجماني ضعيف. يحيى الحماني بقى. أيوه الحماني الحماني اللي ضعيف. هو شيخ وشيخ الطبراني. نعم أحسن الله إليكم. نعم. آمين. شيخنا بارك الله فيكم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. بسم آمين الله آمين. الرحمن الرحيم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ضعينة قدمت علينا. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة ثم قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت: آخر يعني آية. ضعينة مهاجرة من مكة إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها.

الشيطان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغ عشرة أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وهكذا قالها هنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الآية. وقد ثبت. طيب لماذا قلة من آمن من اليهود وكثرة من آمن من النصارى؟ الشائع في النصارى الجهل، وفي اليهود العلم. فاليهود علموا الحق ولم يعملوا به، والنصارى ضلوا الحق قصروا في الوصول إليه. والجاهل إذا علم أقرب إلى الحق من العالم الذي عنده العلم ويخالفه عن هوى وشهوة، فهذا يجادل، هذا يماري، هذا لا ينقاد وينطاع للحق بدلائله. هو أصلا يعلم هذه الدلائل ويعلم هذا الصغار، ولكنه يخالفه عن إيه؟ عن عمد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الفاتحة: غير المغضوب عليهم، هم عرفوا الحق ولم يعملوا به، ولا الضالين النصارى الذين أخطأوا طريق الوصول إلى الحق، جاهلوه. نعم شيخ. وهذه يستفاد منها أيضا في مسألة الحوار الآن الدائر على الدائرة الكبرى والصغرى في الطوائف الإسلامية أو حتى مع غير المسلمين، تجد أن الجاهل يسارع إلى الحق، والذي عنده علم تقضي معه الوقت الطويل وتبين له بكافة الطرق والوسائل، في النهاية يعني القليل منهم من يسلم، لأنه هو أصلا يتبع هواه. شيخنا الكثير رحمه الله جزم بأنهم لم يبلغوا عشرة أنفس. يعني هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر عبد الله بن سلام، عشان في الصحيحين يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. نعم جزاكم الله خير. إياكم سيدنا. أحسن الله عليك. آمين يا رب. الحق. وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف يا عين صاد بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى، وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم من الحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج به من الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى ابن أبي حاتم الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلم مات بأرض الحبشة. فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه ابن مردويه أيضا من طرق عن حميد عن أنس بن مالك نحو ما تقدم. ورواه أيضا ابن جرير من حديث أبي بكر الهذلي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: إن أخاكم أصحابه قد مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما يصلى.

في النية في هذا الأمر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، قال وإن مات على سريره. فلا يخلو المرء من أن يحدث نفسه بهذه الفضائل صادقا لله عز وجل. وأيضا أي فضل ادخره الله تبارك وتعالى لمن كانوا على صغرة من صغر الإسلام أمثال أهل فلسطين الذين هم بيننا وبين أعداء الله الذين لا يشك أحد في عداوتهم على الإطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى لهم الثبات والتأييد، ونسأل الله لنا المغفرة والرحمة، وأن يسدد الله عز وجل ويعفو ويصفح عن تقصيرنا. وقال ابو جرير حدثني المثنى قال حدثنا مطرف بن عبد الله المدني قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم قال كتب ابو عبيده رضي الله عنه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب اليه عمر: اما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزله شده يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بقرصوس وودعته للخروج وأنشدها معي للخروج. بطرسوس. نعم. سن الله عليك. أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100، وفي رواية سنة 77 و100: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، وأن كان يخضب حده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهد السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يكذب صحيح برضه زي صادق. نعم. أحسن الله عليك. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله. لا يستوي الله غبار ودخان. نعم. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب أو لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن، ونصحني ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كراء حملك. كراء يعني أجرته. كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الفضيل بن عياض قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم، أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في ذلك. لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، أو ما علمت أن الفرس المجاهد لا يستن في طوله. فرس المجاهد. أحسن الله لكم. أو ما علمت أن الفرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات. وقوله تعالى: شيخنا الإمام ابن تيمية زي ما تعلمون له رسالة في هذه المسألة، هي مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ ما اسمها؟

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من فجعلت المرأة. نهمتها. عن ابن عباس قال خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض فاحبسوا نساءكم. نعم. الشيخ أحمد طيب. شاكر، الشيخ أحمد شاكر حاتم على إسناد ابن أبي حاتم ده بالصحة؟ على هذا الإسناد يعني. أيوه. وقوله وقرأ بعضهم الأرحام بالقبض اللي هي قراءة حمزة قراءته الإمام حمزة. حمزة. وبه استدل النحاة على جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير. صحيح. نعم. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.